فهذا المجلس إما أنه بعد الظهر أو بعد العصر. المجلس فيه سعيد بن جبير وفيه حسين بن عبد الرحمن وفيه مجموعة من التابعين جلوس، وكلهم كانوا عند سعيد. قالوا كنا، قال حسين بن الرحمن كنا عند سعيد بن جبير، فكانوا عنده. بدأ المجلس سعيد بن جبير، بدأ الحديث في المجلس سعيد بن جبير، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والكوكب معروف، الله عز وجل الكوكب النجوم الشهب، خلق الله عز وجل النجوم لثلاث: زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوم للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فالنجوم خلقت لثلاث. من هذه الثلاثة التي خلقت لها النجوم أنها رجوما للشياطين، أنها رجوما للشياطين. هذه آية عظيمة من آيات الله الدالة على كماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وأمثال هذه الآيات ينبغي أن تحرك القلوب، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والسلف رحمهم الله كان من شأنهم أن أمثال هذه الآيات تحرك قلوبهم وتكون محل حديثهم، لأنها تزيدهم خوفا مراقبة إقبالا على الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب قال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ من منكم رأى هذه الآية العظيمة الدالة على كمال الله وجلاله وقدرته سبحانه وتعالى، وأن المدبر لهذا الكون نجمة في السماء مضيئة فجأة تنطلق إلى جهة معينة تقذف ترمي؟ من منكم رأى هذه الآية العظيمة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ حياتهم لم تكن كحياتنا، حياتهم كانوا يرون فيها النجوم، وكانوا يرون فيها زينة السماء، وكان عندهم ليل وسكون في تلك الحياة. أما في زماننا الآن مع الإضاءة ومع الأنوار ومع المصابيح في البيت في الشارع في الطريق، زينة السماء ما أصبحنا نراها، والآيات هذه ما أصبحنا نراها، وهذا الجمال ما أصبحنا نراه، بل أصبح الليل عندنا شبيه بالنهار، كلها نور وكلها إضاءة، ما في سكن، ما في، اللهم إلا إذا الإنسان أغلق على نفسه غرفته وأطفأ بيدها المصباح، وإلا الليل والنهار كله مضيء، لا نرى نجوم ولا نرى زينة، بينما حياتهم فعلا الليل لباس وسكن، إذا جاء الليل سكنت الدنيا وتوقفت الأعمال وهدأ الناس وسكنوا واطمأنوا وارتاحوا. الآن ما في راحة ولا في سكن ولا في، بينما كانت حياتهم حياة أخرى جميلة، ولا يزال كثير من الناس يعيشون هذه الحياة الجميلة في البوادي وفي المدن التي لم تصبها هذه الحضارة.